يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لحم وحيد القرن هل يجوز أكله؟ والله ما أعرفه. ما ولحم القرد؟ أه؟ لحم القرد، قرد خبيث من الخبائث. نعم. ولحم القط يقول؟ القط سبع يفترس الدجاج ويفترس الطيور، هو سبع يفترس بنا به. نعم.